لما هو بيرجع للهجرة برضه. كنا فهمنا ان هناك فارق بين دولة كافرة يحكمها نظام كافر وبين دولة مسلمة يحكمها, خلينا نقسم, نظام كافر. هل نستطيع ان نفهم من هذا الكلام او من هذا الفرق ان هناك ايضا فرق بحكم الهجرة بين دولة كافرة بحيث الهجرة واجبة منها, من اي مسلم يدخل في الاسلام, من اي انسان يدخل في الاسلام او مسلم يعيش في بلاد الكفر, وبين انسان مسلم يعيش في دولة مسلمة او في بلاد اسلام يحكمها نظام كافر بحكم تخفيفي للهجرة, كأن نقول من مدينة الى قرية بحيث يخف اثر هذا النظام على هذه القرية, وبالتالي يعني بيكون في تمييز بسيط بين هذه الهجرتين. هذا نحن كنا ايضا في اكثر من جواب. لقد كنا بالنسبة لمن يسكن في فلسطين, من يسكن في تل أبيب ليس كمن يسكن في مثلا حيفا ويافا مثلا, مع أنه قريبتان من تل أبيب. ومن يسكن في حيفا ويافا ليس كمن يسكن مثلا في بلاد أخرى, خلينا نبعد كثير في غزة مثلا. وقلت في مثل هذه المناسبة أيضا أنه الأرض حتى من النواهي المتعلقة بالمعاني الشرعية تختلف بالشبر, كما هو في الأمور التجارية الأرض تختلف بالشبر. وجاءني سؤال منذ شهر تقريبا أو أكثر مع الأخوة جيدا من الجزائر, بلغهم فتوى وجوب الهجرة, فاستفسر أن هذا صحيح, قلنا نعم. قال طيب يجب علينا نحن أن نعيد. سألت السؤال التالي وقد كنت سئلت عنه وفهمته, أنه هناك فرض منع التجول الليل من ساعة كذا ما أذكر إلى الساعة الخامسة صباحا. فسئلت أكثر من مرة بين الخامسة وطلوع الشمس ربع ساعة فقط عندهم, ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن نصلي صلاة الفجر في الغلس كما هو السنة. فنحن بين أمرين, إما أن نصلي حسب السنة في الغلس في بيوتنا, أو أن نؤخر الصلاة إلى المسجد إلى بعد الخامسة, لأن الخامسة هو انتهاء منع التجول, يبقى ربع ساعة. فأجب بأنه لا, الأولى أن تؤخروا وتصلوا مع الجماعة, أفضل بالنسبة لكم أن تصلوا وحدانا في دورك. جاء سؤال بعد ذلك عن الهجرة, قلت له بلغني كذا وسئلت كذا, هذا صحيح عندكم؟ قال نعم. قلت هل هذا الفرض لمنع التجول هو في كل بلاد الجزائرية ولا هذا في العاصمة فقط؟ قال لا, في العاصمة. قلت سيجب الهجرة من العاصمة إلى بلدة أخرى ليس فيها هذا المنع من القيام بهذه الطريقة. يختلف الأمر طبعا, كما أنه يختلف يعني السفر من بلد كافر إلى بلد كافر, لأنه هلا مثلا كان زارني أحد البلجيكيين أو المسلمين المقيمين في بلجيكا, ذكر هناك الحقيقة أن بلجيكا اعترفت بالدين الإسلامي. نعم, هولندا كذلك. نعم, هولندا. الشاهد أن المسلمين لهم هناك من الحقوق مثل غير المسلمين, ويساعدونهم بفتح المدارس وتدريس الدروس الدينية كما لو كانوا في بلاد مسلمة. طبعا هذا ليس كما قد شاهد في بلاد أخرى من بلاد الكفر لم تعذر الإسلام. أيضا حتى بلاد الكفر أختلف, ولذلك وقعت الهجرة الأولى والثانية من مكة إلى الحبشة قبل الهجرة من مكة إلى المدينة. المسلم دائما ينطلق تحت قاعدة الأخذ بأخف الشرين. خلينا نصلي. ممكن الناس تهجر على يدول شيخ من الوقت الأصلي. كيف؟ الوقت الأصلي تهجر على يدول.